خلاصة مفاهيم أهل السنة. الكاثوليك فرقة من فرق النصارى واسعة الانتشار، تقر بزعامة باب الفاتيكان، ويوجدون بكثرة في فرنسا وإيطاليا وجنوب أوروبا عموما والفلبين، وهم أقلية في أماكن أخرى. ومن عقيدتهم تأليه عيسى وأمه عليهما السلام. خلاصة مفاهيم أهل السنة.